إن الحج من عجائبه أنه يجمع أنواع كثيرة من العبادات، فيه الهجرة وفيه الجهاد وفيه الصلاة وفيه الصدقة وفيه الإنفاق وفيه الذكر وفيه الذبح وفيه، فهو مجمع عبادات وفيه تزكية عظيمة. هذه السورة سبحان الله تشبه الحج، اسمها الحج وهي تشبه الحج. هذه السورة فيها أنواع التوحيد الثلاثة، وفيها أركان الإيمان الستة، وفيها اسماء الله وصفاته وأفعاله بشكل يعني عجيب، وفيها آثار التوحيد كلها. تكلمت عن الهجرة، الذين هاجروا في سبيل الله ثم قتلوا أو ماتوا ليرزقنهم الله رزقا حسنا. تكلمت عن الجهاد، أذن الذين يقاتلون بأنهم ظلموا. تكلمت عن التوحيد، تكلمت عن الصلاة والزكاة، تكلمت عن العبادات بأنواعها، وعن الدنيا والآخرة، وعن البعث بعد الموت. فسبحان الله ما أعجب القرآن وما أعجب هذه السورة، حتى إن أولها مروع للغاية، ولا توجد سورة في القرآن فيها هذه الفاتحة المروعة والمنبهة للمؤمنين، للناس عموما بشكل عظيم، ما يوجد سورة تشبهها. وآخر آية فيها مهدئة جدا، اعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير. فشيء يشدك ويرعبك للغاية، وشيء يهدئك ويقول إن اعتصمت بالله لا تخف، نعم المولى ونعم النصير. فهذه سورة الحج، وستجدون في طياتها وفي مثانيها عجائب لا ينقضي منها العجب سبحان الله العظيم. وفيها نقض أصول المشركين في كل ما يقولون، سواء في إنكار البعث أو حتى في عبادة غير الله. يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له، إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولاجتمعوا له. حتى من عجائبها أنها انفردت بأن فيها سجدتان، ولا يوجد في القرآن كله إلا في هذه السورة فيها سجود مرتين، وكل واحدة من السجدتين أعظم من الأخرى. حتى قال ابن عمر يعني أكثر الناس يرى أن السجدة الأولى نص، اللي هي ألم ترى أن الله يسجد له وكثير من الناس وكثير حق عليه العذاب ومن يهن الله فما له مكر، ومع ذلك يقول ابن عمر لو كنت تاركا تركت الأولى، الثانية أشد عنده. يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. وقال عمرو بن العاص أخذت من النبي صلى الله عليه وسلم 15 سجدة في المفصل ثلاثة وفي الحج ثنتين. فالمراد أنها فيها أشياء تنفرد بها لا يشبهها شيء. يقول الله في أولها يا أيها الناس اتقوا ربكم، يا أيها الناس، وهذه من علامات المكي السورة المكية أنه ما يقول، ما يناديهم باسم الإيمان، ينادي الناس عموما. ولكن فيها أيضا هذان خصمان اختصموا في ربهم، وهذه في بدر، وفيها آيات الحج والهجرة والجهاد. ثم فيها أيضا وما أرسلنا من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته في قصة الغرانيق في أول البعثة، يعني في هجرة الحبش الأولى، فتحتار فيها. مرة تأتي بأحداث في آخر الزمان النبوي، ومرة تأتي بأحداث في أول الزمان النبوي، ومرة تأتي بما يشبه السور المكية، ومرة تأتي بما يشبه السور المدنية. ولله في ذلك الحكمة البالغة. يا أيها الناس اتقوا ربكم، بدأت بهذا الخطاب، والتقوى عاصمة ومنجية، من اتقى الله نجا وتسهل عليه كل عسير. إن زلزلة الساعة شيء عظيم، يحذر ربنا جل وعلا، إن زلزلة الساعة شيء عظيم، عظيم عظيم. إذا قال الله عظيم فهو أعظم مما يتصور العبد. والزلزلة عند العرب هي التحريك العظيم، الزلزلة عند العرب هي التحريك العظيم. ومنه قول الله عز وجل أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا، حركوا تحريكا شديدا حتى يتساقط الخبث منهم. وقال الله عز وجل هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دعا على الكفار قال اللهم اهزمهم وزلزلهم، أي أرعبهم وحركهم وفرقهم وهكذا. فزلزلة الساعة هي التحريك العظيم للكون هذا اللي يكون عند الساعة سواء قبلها أو بعدها. زلزلة الساعة شيء عظيم. اختلف العلماء في الوقت، هل هو قبل الساعة أو بعد الساعة؟ وكلاهما داخل في الآية، والنبي صلى الله عليه وسلم استشهد بالآية هذه على أحداث تكون بعد البعث، عندما يقول الله لآدم: يا آدم أخرج بعث النار، وهذا يكون بعد البعث من القبور. فيقول الله عز وجل، فيقول آدم: يا ربي وما بعث النار؟ قال: من كل 1999 إلى النار، واحد فقط إلى الجنة. قال عليه الصلاة والسلام: فعند ذلك تذهل كل مرضعة عما أرضعت، وتضع كل ذات حمل حملها، وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. وهذا قد يكون من النبي عليه الصلاة والسلام، يعني اقتباس مما في القرآن عن الرعب اللي يحصل، ولا يعني إن, إن, إن, إن هذا حصري. وأخذنا كثيرا أن تفسيرات النبي صلى الله عليه وسلم أحيانا لبعض المعاني وليس لكل المعاني. فزلزلة الساعة سيكون قبل قيام الساعة زلزال عظيم، زلزلة عظيمة، إذا زلزلت الأرض زلزالها، وهذا يكون قبل وبعد. وبعد قال: وأخرجت الأرض أثقالها. والنبي عليه الصلاة والسلام وصف نفخة الفزع ونفخة الصعق ونفخة البعث، وقال عن الوسطى: يسمعون صوت عظيم من السماء حتى لا يبقى أحد إلا أصغى ليتا ورفع ليتا، ثم يأتيهم الزلزلة ما تدع أحد إلا أخمدته. فزلزلة الساعة شيء عظيم، وأيضا بعد البعث أعظم وأعظم، بعد البعث أعظم وأعظم من المواقف. يوم ترونها، الضمير إما على الزلزلة وإلا على الساعة نفسها. يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت، هذه من أساليب العرب في بيان الرعب الشديد، يأتي بثلاث صور كل واحدة أشد رعب من الأخرى. تذهل، الذهول هو غياب الوعي عن شيء طرأ عليه من خوف أو من هم أو من شيء، يذهل. لكن آخر واحد يمكن أن يذهل عما في يده المرضعة، والمرضعة غير المرضع. المرضع عند العرب بدون الهاء التأنيث هي التي في زمن الرضاع، فمثلك حبلى قد طرقت ومرضع، التي في زمن الرضاع تسمى مرضع. فإذا كانت تمارس الرضاع الآن، ترضع صبيها الآن، تسمى مرضعة. فرق بين المرضع والمرضع. فإذا الساعة لا تذهل المرضع مطلقا، لا، تذهل المرأة التي ترضع طفلها، تذهلها عن ماذا؟ تذهلها عما أرضعت. وهذه ما يمكن إلا أنها شيء يعني يتخطى الوصف. يقولون أكثر لحظات الحنان عند الأم والعطف والمحبة والحرص لحظات الإرضاع، عندما ترضع جنينها. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم رأى امرأة قد فقدت ولدها في الغزو، فبحثت عنه في كل مكان، فلما وجدته ضمته على صدرها وألقمته ثديها، فقال: أتظنون أن هذه طارحة ولدها في النار؟ يعني الآن الصورة هذه صورة الرحمة التامة والعطف التام والحنان. قالوا: لا يا رسول الله. قال: الله أرحم بعباده من هذه بولدها. فالمراد إن الذي حمل المرضعة أثناء الرضاع أن تغفل عن جنينها وعن ولدها وتذهل عنه ولا تدري، هذا شيء عظيم كما قال الله، شيء عظيم. الصورة الثانية: تضع كل ذات حمل حملها، ما تسقط المرأة إلا من رعب شديد، إذا أصابها رعب شديد أسقطت الحمل، تضع وليس تلد أيضا، تسقط كل ذات حمل، المرأة وغيرها، حملها، حتى حمل الأشجار، يقال حملت الشجرة، وكذلك بني آدم، وكذلك البهائم، كل ذات حمل تضع حملها من الرعب الشديد. الصورة الثالثة: وترى الناس سكارى وما هم بسكارى. لها عدة معاني، ترى هذه لها صور كثيرة، فمن ذلك تراهم سكارى في الظاهر من الخوف، وما هم بسكارى من الشراب، حالتهم حالة اللي أخذ منه الشراب ولكنهم ما شربوا، لكن الخوف والرعب فعل فيهم فعل الشراب، يعني ترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. وفي صورة أخرى احتملها اللفظ أيضا، وهي الآن لو إن الإنسان يفقد عقله ولكن هو يحس الآن أنه فاقد عقله ويرى كيف يتصرف، تعرفون فاقد العقل يتصرف أشياء يعني، لكن اللي هون عليه أنه فاقد عقل ما يحس، إذا صحى قالوا له أنت كنت تسوي كذا وكذا ما يحس، لكن لو كان يتصرف تصرف السكران هو محيط. يعني أضرب لكم مثل، الآن البنج الموضعي ما يستخدمون الأطباء إلا في الأشياء اليسيرة، لكن لو فرض أنه ممكن واحد يبنجونه بنج موضعي ولكن عقله فيه بس ما يقدر يتصرف، ويشوفوهم يشوفهم يوم يشقون بطنه يستخرجون قلبه مثلا، هو يشوفهم يفعلون الشيء هذا وهو مدرك لكنه سكران وما هم بسكران مبنج، فهذا أكيد سيصيب رعب شديد. ولذلك البنج والتخدير نعمة أن الإنسان ما ينتبه إلا بعد ما يفرغوا منه. ترى الناس سكارى وما هم بسكارى، يعني يعرفون ما يحيط بهم ويستشعرونه ولكن من الخوف كأنهم سكارى، سبحان الله العظيم، ولكن عذاب الله شديد. إذن هذه المواقف التي ستمر على الناس، فاتقوا ربكم خير لكم، اتقوا ربكم خير لكم. أما التي تسبق الساعة فلا يدركها المؤمنون، ولذلك هو الآن يخاطب الناس عن شيء يرونه يوم ترونها، وهذا يرجح أن هذه المواقف بعد القيامة. واللي يرجح الأول أن بعد القيامة ما في رضاع وحمل وسكر، لكن هذا تصوير، فأنت تحتمل هذه وهذه وكلها داخلة يوم ترونها. فلا ينجيك من تلك المواقف إلا تقوى الله عز وجل. ثم قال ومن الناس، يعني أيضا لها معاني لكن من أحسن معانيها، ومع ذلك من الناس من يفعل كذا، يعني ومع الساعة التي تنتظرهم وما فيها من الأهوال تجد من الناس من يفعل هذا الشيء، وهذا تقبيح شديد له أنه مع الأهوال التي تنتظره يفعل كذا. كما لو ترى يعني شخص مثلا مصاب بمرض خطير جدا وتجده مستهتر، فتقول هذا الآن ينتظر الموت ويفعل هذا الشيء، هذا نفس الطريق. ومن الناس من يجادل في الله بغير علم، وهذا ضرب مثل للجهال المقلدين، واللي بعده للدعاة المضلين، والثالث للمترددين بين الطرفين. يعني السورة بدأت بيا أيها الناس ويا أيها الناس، وفي أثنائها ومن الناس ومن الناس ومن الناس، وهذا الدرس اليوم، درس اليوم ما فيه إلا هذه الآيات، آيتين يا أيها الناس وفي أثنائها ومن الناس ومن الناس ومن الناس، وهذا من عجيب فصاحة اللفظ. فيقول الله عز وجل من الناس من يجادل في الله بغير علم، يجادل في الله وفي البعث بعد الموت، في لقاء الله وفي وعده وفي وعيده وفي أمره وفي قدره وفي شرعه وفي أسماءه وفي صفاته، يجادل. ومعنى مر معنا كثيرا، معنى الجدال هو ما أصل الجدل هو اللي، ومنه جدائل المرأة ومنه الجدل وغيره، فهذا يلوي يلف ويدور ويلوي الكلام عن أصله وعن مساره، وليس أي كلام، يجادل في الله. ولذلك جعل الله لقاءه، الجدال في لقائه كالجدال في ذاته، ما قال يجادل في لقاء الله أو في البعث بعد الموت أو في قدر، لا، يجادل في الله مباشرة، وهذا أشد تشنيع لفعله. مثل ما قال عن اللي يستهزئون بالمؤمنين، قل أبي الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون. ثم أيضا أشد في التقبيح، يجادل في الله بغير علم، يجادل في الله بغير علم، هذا صورة قبيحة. ثم أشد، ويتبع كل شيطان مريد. إذن هو شخص ضايع مقلد، جعل في عنقه حبلا وسلمه للشياطين، وهؤلاء هم أهل النار. قال الله عز وجل فريقا هدى وفريقا حق عليهم الضلالة، لماذا حق عليهم الضلالة؟ إنهم اتخذوا الشياطين أولياء من دون الله ويحسبون أنهم مهتدون، هذول اللي حق عليهم الضلالة. فإذن ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ويتبع كل شيطان مريد، وهذه تنطبق على المشركين وتنطبق على المبتدعة، المبتدعة الضالين تجد يجادل في الله في أسمائه في صفاته في أفعاله في قدره في أمور الدين كلها بدون علم، وإنما يتبع شياطين الإنس والجن اللي يزينون له زخرف القول. فالله عز وجل يعني يوبخه ويحذرنا منه، ويتبع كل شيطان مريد. مريد مأخوذة من إيش عند العرب؟ الميم والراء والدال. الثلاث الألفاظ هذه، الثلاث حروف هذه تدل على التجرد، التجرد. ومنه الغلام الأمرد الذي ما فيه شعر، ومنه صرح ممرد من قوارير يعني أملس، وكل تصاريفه تدل على هذا. الشيطان هذا مريد أملس متجرد من كل خير ومن كل حق ومن كل علم ومن كل هدى، خالي من كل نور، ومع ذلك يتبع. ويتبع كل شيطان مريد، يطلق على شياطين الإنس المردة ويطلق على مردة الجن. قال الله عن مردة الإنس: ومن أهل المدينة مردوا على النفاق لا تعلمهم نحن نعلم. إذن هذه صورة بشعة للجهال المقلدين. كتب عليه أنه من تولاه، كتب على هذا الشيطان الإنسي أو الجني أنه من تولاه، من تولاه من أسلم قيادة له، فأنه يضله ويهديه، هو يضله ويهديه ثنتين. كتب عليه أنه من تولاه، التولي يحبه ويواليه ويسمع كلامه ويقدم على الوحي ويتبعه، وهذا حال الآن الأحزاب الضلالة، تجدهم يتولون الشياطين. فالله عز وجل كتب كتابة قدرية أن من تولى هذه الشياطين واختارها وفضلها على الوحي أنه يضله، يضله، لكن الذي ضل تولى في فعل حصل منه، وهذا يكشف لك نوع من القدر. قد تقول هذول مساكين وجهال وأضلهم علماءهم، الآية هذه تكشف لك سر أنهم تولوهم فأضلوهم اختاروهم، ولذلك يوم القيامة تنكشف الحقائق. يرجع بعضهم إلى بعض القول، يقول الذين استضعفوا للذين استكبروا لولا أنتم لكنا مؤمنين. قال الذين استكبروا للذين استضعفوا: أنحن صددناكم عن الهدى بعد إذ جاءكم بل كنتم مجرمين، إلى آخره. أنه من تولاه فأنه يضله ويهديه، ما عنده نوع من الهداية إلا واحد، يهديه إلى عذاب السعير. هذا النوع الوحيد اللي يملكه شياطين الإنس والجن من الهداية، تملك هداية، لكن ومن يكن الغراب له دليلا يمر به على جيف الكلاب. اللي يخلي الغراب دليله، وين بيوديه الغراب؟ بيوديه للجيف، ما يعرف للجيف. كذلك اللي يتخذ الشياطين هذه دليلا توديه لعذاب السعير، لأن ما تعرف الله. وش قال الله عن فرعون؟ يقدم قومه يوم القيامة فأوردهم النار، لأن ما يعرف الطريق هذا. قال تعالى: لا يهديهم طريقة إلا طريق جهنم، لا يهديهم طريقة إلا طريق جهنم. ما سبحان الله تختفي عنهم كل الطرق ولا يبقى أمامهم إلا طريق جهنم، لكن يحسبون أنهم مهتدون، نعوذ بالله، يحسبون أنهم مهتدون. إذن هذه صورة لمن يجادل في الله. ثم رجع الخطاب: يا أيها الذين آمنوا إن كنتم في ريب من البعث، كأن السورة من أولها لقاء الله عز وجل والبعث بعد الموت. وهذا وسبحان الله فيها الآن ملحظ، إن أكثر ما يرد الناس عن البدع وعن الشرك هو التخويف، فلذلك خوفهم قبل أن يقيم الحجة. لو فرضنا أن الآن هؤلاء ينكرون البعث، أول شيء خوفهم: اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم. لأن أيها الإخوة، الباعث على الإنكار والشرك والبدع في الأغلب ليس شبهات وليس اختلاف عنده، لا، في الأغلب ترف، في القرآن موجود كبر، إعراض، أمراض موجودة، التذكير باللقاء الله وبالبعث يمكن يشفيها، يمكن يشفيها. أما الجدال معهم يزيدها، يزيد المرض. أنت لا تظن اللي قدامك هذا أنه كثير منهم، لا تظن عنده شبهة وتحتاج تكشفها له، هذه خليها في الدرجة الثانية. شوف الآن سورة الحج، أول شيء خوفتهم ثم كشفت الشبهة عنه، لكن في الأغلب أنه نوع ترف، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: شبعان متكئ على أريكته يقول نقبل القرآن ولا نقبل الحديث. ما الذي حمله أن يقول نقبل القرآن؟ شبعان ومتكئ على أريكته. وأيضا قال الله: إن الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم إن في صدورهم إلا كبر. فلذلك إذا أردت أن تكف شخص عن رأي سيء، أقوى سلاح تتخذ منه أن تذكره بلقاء الله وبيوم انكشاف الحقائق وبيوم الزلزلة، وإنه ما ينفعك، وتذكره بأنك الآن تتبع الشيطان المريد الذي لا يعرف إلا طريق واحد وهو طريق السعير، وأن من تولاه فأنه يضله. الآن يكشف الله الشبهة. الآن عندكم ريب من البعث، البعث بعد الموت، أقام الله دليلين عقليين ترونها أمامكم، هي من أقوى الأدلة على البعث بعد الموت. ما هما؟ الدليل الأول: إن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم من تراب. اللي خلقكم من تراب إذا رجعتم للتراب ما يردكم مرة ثانية؟ أليست البدء أشد من الإعادة وهو أهون عليه؟ خلقناكم من تراب ثم من نطفة قليل من ماء مهين ثم من علقة، العلق هو الدم، الدم العلق، والعلق عند العرب شديد الحمرة ومنه سمي الدم بذلك، لكنها قطعة من دم صغيرة، يتحول الماء إلى قطعة دم في الطور الثاني، ثم من مضغة وهي قطعة لحم صغيرة، وهذه المضغة قد تكون مخلقة قد تكون غير مخلقة، يعني قد يبدأ فيها خلق الإنسان يتبين فيها أعضائه، وقد تكون غير مخلقة فتسقط وهي غير مخلقة أو مخلقة لنبين لكم. يعني لو سقط الجنين سبحان الله ترى فيه العمليات اللي كانت تحصل في الرحم، لنبين لكم، لنبين لكم أيضا، لنبين لكم أطوار الخلق مخلقة وغير مخلقة. ولذلك سبحان الله ينبني عليها أيضا أحكام فقهية. من الأحكام الفقهية: المرأة متى إذا أسقطت الجنين متى تعتد بالدم أنه دم نفاس؟ لا، النفخ في الروح هذا ينبني عليه أن هذا يسمى ويعق عنه ويصلي عليه، لكن الدم هذا هل هو دم فساد ولا دم نفاس؟ ها؟ إيه، إذا تبين فيه خلق الإنسان. طيب متى يتبين فيه خلق الإنسان؟ بداية الطور الثالث. الطور الأول اللي هو طور النطفة ما يتبين فيه خلق الإنسان، الطور الثاني 40 يوم، الطور الثاني 40 يوم أيضا ما يتبين فيه خلق الإنسان لأنه علقة دم. متى يبدأ التصوير؟ ممكن تعرف ملامح وجه أو يد أو رجل في الطور الثالث اللي هو في طور المضغة. ولذلك يقول الإمام أحمد: إذا أسقطت المرأة بعد 81 يوم فما بعده فإنها تعتبر الدم دم نفاس. ليش 81؟ لأن 40 الأولى والأربعين الثانية إذا بدأت في 40 الثالثة. والله عز وجل جعل التخليق جعله في الطور الثالث اللي هو في المضغة، وينبني عليه مسائل. مثلا الإمام مالك يقول: تعرفون الجارية لو ولدت من سيدها تكون أم ولد ولها أحكام، ما تباع وتكون حرة. طيب لو أسقطت جنينا من سيدها هل تكون أم ولد أو لا؟ قال: إذا أسقطت مضغة مخلقة فإنها تكون أم ولد، تكون أم ولد، ومسألة معروفة عند العلم لنبين لكم. قال تعالى: ونقر في الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمى. نقر، سماه الله قرار مكين، سبحان الله العظيم، على كثرة حركة الأم وربما تمر بها حركات عنيفة والرحم، ومع ذلك الجنين سبحان الله، الله اللي ثبته، الله سبحانه وتعالى هو اللي ثبته في قرار مكين. ونقر في الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمى ثم نخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم. والأشد أنواع، في أشد اليتيم وفي أشد الإنسان مطلقا وفي الأشد الأكبر وفي الأشد الأدنى، قد يكون من 18 إلى 40 إلى 15، يعني كلها على حسب كلام الله، موجودة في القرآن كله. ثم لتبلغوا أشدكم، ومنكم من يتوفى ومنكم من يرد إلى أرذل العمر. يطول حياته لين يصل أرذى العمر. علي رضي الله عنه يقول 75 أرذى العمر، يعني في الأغلب، وقد يصل الإنسان إلى 90 وهو أو 100 وهو ما وصل لأرذى العمر من حيث قوة الجسمية والعقلية، لكن في الأغلب أن 75 وما بعدها. قال: ومنكم من يرد إلى أرذى العمر لكي لا يعلم من بعد علم شيئا. اللام لام العاقبة، يعني وش يقول إليه أمره سيكون ما عاد يعلم بعد علم، مو بكان جاهل، لا كان عالم ضاعت كثير من علوم وتجاربه، ما عاد يذكر شيء، ويضعف نفسه ويضعف فكره ويضعف، كما قال أحد شيوخ العرب شيخ بني عامر، قال: أنا الآن لا أستطيع أن أقطع الرأي، وكان مشهور بالرأي، لكن إذا عرض علي الرأي السديد أعرفه أميزه، أما أني أنا أبدأ أن يقطع الرأي ما عاد أقدر، وهذا من عقله أنه عرف حدوده، قال: ذهني الآن ما عاد يقطع رأي، لكنه يميز الرأي الفاسد من الصحيح، فعرضوا علي رأيكم في أمر حرب يعني. فمعناه أن الإنسان يضعف منه كل شيء، حتى رأيه ما عاد يقطع رأي، ولا عاد جسمه ولا عاد عزمه ولا، سبحان الله العظيم. ولذلك قال الله: ضعف وشيبة. هذا المثل الأول. طيب، هذا المثل من أوضح الأمثلة على البعث بعد الموت، اللي درجكم من تراب إلى نطفة إلى علقة إلى بعدين، وإذا ظللتم في الأرض ما يردكم مرة ثانية؟ سفاهة اللي ينكر البعث بعد هذا، وهذا أمر متفق عليه عند البشر، يعرفونه كلهم، يعرفون ابن آدم هذا خلقه، ويعرفون المرأة تسقط، ويرون المضغة المخلقة وغير المخلقة، يرون كل شيء، ثم يجادلون فيه. ولذلك صدق الله: أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين، وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم. المثل الثاني وترون أيضا، ونسأل الله إن شاء الله أن نراه قريبا، نرى آثار رحمة الله. قال: وترى الأرض هامدة، يعني دهر ميتة ما فيها علامات حياة، غبراء بلقع هامدة، ولذلك سماها بالهمود والخمود، فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت. أصلا كلمة اهتزت دليل على أنها دبت فيها الحياة، بمجرد ما يأتيها المطر اهتزت، وهو فعلا اهتزاز حقيقي لكنك ما تشعر، وللأرض تحيا بعد موتها، إن الذي أحياها لمحيي الموت. وهذا المثل كثير في القرآن، اهتزت وغير اهتزت ماذا؟ ربت، مثل حمل المرأة، الأرض ذات الصدع والسماء ذات الرجع، ثم إذا اهتزت وربت ما هو مولودها؟ أنبتت من كل زوج بهيج. هذا الآن قدامكم صورة ميت حياء من جديد، هذا أيضا علامة. وقد نوع الله عز وجل أدلة البعث بعد الموت حتى تكاد بعد التوحيد والرسالة الشيء الثالث الأكثر في القرآن هو البعث بعد الموت، وهو الأعظم في أركان الإيمان لأنه يؤثر فيها كلها، البعث بعد الموت. حتى أن في سورة واحدة ذكر الله أنه في الدنيا، هذا من الأدلة، في الدنيا أحيا أمواتا بعد موته، أحياهم في الدنيا، خمس قصص في سورة واحدة وهي سورة البقرة. القصة الأولى ما هي؟ سورة البقرة نفسها، فقلنا اضربوه ببعضها كذلك يحيي الله الموتى. حيا قدامهم، هو قد مات مقتول أحياه الله وقام يكلمهم. والقصة الثانية في البقرة إبراهيم: ربي أرني كيف تحيي الموتى، قال: أولم تؤمن، إلى أن قال: خذ أربعة من الطير وصرهن إليك وفرق لحمها وفرق اللحم المخلوط هذا على الجبال ثم ادعهن بأسمائهن يأتينك سعيا. وهذا من أعظم الحياء بعد الموت، يجمع الله اللحم والعظام وهي متفرقة. والثالثة اللي قبلها عزير صاحب الحمار، وأيضا بني إسرائيل خذتهم الصاعقة ثم أحياهم بعد مماته. والخامسة: ألم ترى إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد، ألم ترى إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم. فإذا هذا البعث بعد الموت. قال الله: ذلك بأن الله هو الحق، الله هو الحق وما يأتي منه هو الحق، ووعده حق ولقاء حق. وهذا الدعاء اللي يقوله النبي صلى الله عليه وسلم إذا قام من النوم: اللهم أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن ولك الحمد، أنت ملك السماوات والأرض ومن فيهن ولك الحمد، أنت قيوم السماوات والأرض ومن فيهن ولك الحمد، أنت الحق ووعدك حق ولقاؤك حق والجنة حق والنار حق والنبيون حق ومحمد صلى الله عليه وسلم حق والساعة حق. الله عز وجل هو الحق، وأنه يحيي الموتى، وأنه على كل شيء قدير، وأن الساعة آتية لا ريب فيها، وأن الله يبعث من في القبور. خمسة حقائق ذكر الله على نسق واحد، وهذه مع بداية السورة. المثل الثاني للناس الآن جاء مثل الدعاء الرؤساء المقلدين، تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا. الذين اتبعوا هم اللي قبل شوي، اللي حاطن في رقبته حبل ومسلمه للشيطان المريد يتولاه ويتبع. الآن هذا مثل الذين اتبعوا. ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير. هذاك أصلا ما يطلب منها الأشياء هذه لأنه مقلد، فقال بغير علم فقط. لكن هذا الآن اللي زعيم ويضل الناس كما سيأتي، يضل عن سبيل الله، هذا وش أدواته في الجدال؟ الأشياء اللي ممكن أن تكون أدوات أنك تستطيع أن تكلم في أي علم أو في أي مسألة: الأولى علم، والعلم نور يقذف الله في القلب، ويكون عنده بصيرة وعنده علم ويميز، عنده رسوخ وعنده حكمة، هذا يفقد الشهادة. الثانية الهدى، والهدى هو ثمرة العلم، أن يكون مهتدي هو وعارف من الطريق وماخذ عن من قبله، وجعلنا المتقين إماما، مقتدي بمن سلف ويقتدي من بعده، مهتدي الطريق، هذا يفقد الشهادة. الثالث كتاب منير من الله عز وجل، وهذا ما عنده شيء. فإذا كان ما عنده لا علم ولا هدى ولا كتاب منير، كيف واضع نفسه إمام ويقود الناس ويضلهم عن سبيل الله؟ هذا تقبيح للصورة. لكن هذه الثلاث مختلفة، أكثر الناس يظنها كلها سوا، مختلفة. العلم غير الهدى، رب علم ليس فيه هدى، ورب شخص يظن أنه مهتدي وليس مع علم، ورب شخص مهتدي ما عنده علم بأمر الله لكن عنده علم بالله جل وعلا. والكتب أكثر الكتب ليست منيرة وإنما كتب مظلمة ما فيها إلا الرأي والفكر. متى يكون الكتاب منير بهذا الوصف؟ متى يكون الكتاب منير يعني مليان بالنور؟ إذا كان الله نور السماوات والأرض، إذا كان يقتبس من نور السماوات والأرض. أما غير كذا ليس بمنير. الخطب مظلمة، ما هي الخطبة المنيرة التي فيها كلام الله عز وجل؟ نور السماوات والأرض. وهكذا كل شيء، هذا ما عنده كتاب منير، يمكن عنده كتب لكنها ليست منيرة، وهذا حال أهل البدع. ثم وصفه الله عز وجل، الوصف الأول تقبيح له، يجادل ما معه أي سلاح، لا علم ولا هدى ولا كتاب منير، معناه أنه باغي فقط، كما قال تعالى: وما اختلف فيه إلا الذين أوتوا الكتاب. من اللي اختلف في الكتاب؟ الذين أوتوا. متى؟ من بعد ما جاءتهم البينات. طيب أوتوه وجاءتهم البينات، ليش يختلفون؟ قال الله بغيا بينه، بغي فقط. فإذا كان هذاك سبب ضلاله أنه متولي الشياطين ومعرض، هذا سبب ضلاله البغي والكبر. قال تعالى صورة لأخرى: ثاني عطفه. العطف ما هو؟ جانب الشيء هو عطف، ومنه جانب الرقبة. فهذا صورته أنه معرض، كل ما يجي أحد ينصحه يقول الحديث، يقول الآية، يقول الأثر، يعلمه بالحق، تلقاه من الكبر اللي فيه ومن حب الرياسة ثاني عطف، ما يلتفت ولا يبغى يسمع ولا. وهذه الصورة كثيرة في القرآن. قال تعالى: رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا. وقال تعالى: وإذا قيل لهم تعالى يستغفر لكم رسول الله، وش يسوون؟ لووا رؤوسه، ورأيتهم يصدون وهم في الصورة هذه كثيرة في القرآن. إذن هذا ثاني عطفه، مصعر خده ما يسمع، لأنه عنده حب رياسة وحب ظهور وحب وعنده أتباع، ثاني عطفه. طيب ما هو مهمته؟ قال ليضل عن سبيل الله، كان ما له مهمة إلا أن يضل عن سبيل الله، يهديهم إلى عذاب السعير فقط، هذه مهمة اللام لام العاقبة ليضل عن سبيل الله. قال تعالى له في الدنيا خزي، له في الدنيا خزي، توعدهم الله بالخزي، ترى توعدهم الله بالخزي في الدنيا، كل دعاة السوء توعدهم الله بالخزي في الدنيا. والخزي أنواع، ونحن رأينا من دعاة السوء من أصابهم الخزي، منهم من تسلط عليه السلاطين وسجنوه وضاعت حياته، ومنهم من أصاب خزي أشد، ومنهم من أصابت أمراض، ومنهم من أصابت عقوبات، لأن هذا ثاني عطفه، ومنهم من ظن أنه تمكن ثم هوى في لحظة وإذا هو أسفل سافلين وأصبح ضحكة للعالمين، ومنهم من كان يظن أعلم الناس وأصبح يسخرون بالصبيان الآن، خزي. لكن وين اللي يرى؟ هذا واحد من اللي كان يجادل النضر بن حارث، وهو ابن قريب للنبي صلى الله عليه وسلم، ابن خالته ولا ابن عمته، فكان هو اللي كان يجادل في آيات الله بغير علم، يروح لإيران ويروح لهذا ويجيب أخبار الفرس واسفنديار وكسرى وأنوشروان، ويروح للروم ويجي لمكة ويقول عندي أخبار وعندي أشياء أحسن من كلام محمد، محمد ما عنده الأساطير الأولين، أنا عندي كذا وكذا وكذا، ويشغلهم بأحاديث الفرس والروم. وكان يعني عدو اسمه النضر بن حارث، من خزيه أن النبي صلى الله عليه وسلم ألزمه الله النبي صلى الله عليه وسلم في بدر حي، فربطه وساقه معه لين وصل الأثيل بعد بدر، فضرب عنقه صبرا أمام الناس، أوقف أمام الناس وضرب عنقه صبرا، هذا خزي. تقول أخته أمحمد ولا أنت نجل كريمة من قومها، والفحل فحل معرق، ما كان ضرك لو مننت، ربما من الفتى وهو المغيظ المحنق، ظلت رماح بني أبيه تنوشه، لله أرحام هناك تشقق، يعني الآن تستفز الرحم رضي الله عنه، أظن أسلمت، يا راكبا إن الأثيل مظنة من صبح ثالثة وأنت موفق، تذكر قتله، هذا خزي. يقول عز وجل إن الذين اتخذوا العجل سينالهم غضب من ربهم وذلة في الحياة الدنيا، وكذلك نجزي المفترين، هي في كل مفتري إلى يوم القيامة، والله ستضرب عليه الذلة، إما يجرجر في السجون من غير حق إنه لا هدى، وإما يضحكون بالصبيان، وإما يأتي بكلام يضحك العجائز، المهم لابد تصيبه الذلة، كذلك نجزي المفترين. والخزي ونذيقه يوم القيامة عذاب الحريق، الحق يغار للحق. تحدث فيما شئت إلا في دين الله وفي أمر الله وفي لقائه وفي قدره وفي شرعه فإن له مطالب، لا تظن أن الله يغفل عن دينه، كل من تكلم في دين الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير سيصيب نصيب من الخزي والذلة وعذاب الحريق. ولذلك أعظم الذنوب أن تقول على الله بغير علم، بغير علم، هذا أعظم الذنوب، تقول على الله بغير علم. قال تعالى إن الذين يفترون الكذب لا يفلحون، يفترون على الله الكذب لا يفلحون، متاع في الدنيا ثم نذيقهم العذاب الشديد، ثم إلينا مرجعهم ثم نذيقهم العذاب الشديد ما كان يكفر، ذلك بما قدمت يداك وأن الله ليس بظلام للعبيد، بما قدمت يداك وأن الله ليس بظلام للعبيد. هنا ما قال العباد لأنهم الآن في موقف ضعف، فقال العبيد، وأحيانا يقول العباد، أنتم أضللتم عبادي هؤلاء، لكن هنا لأنهم عبيد، ليس بظلام العبيد. آخر صورة اليوم من الناس الثالثة، هذا صنف ثالث غير الصنفين الأولين، هذا الصنف اللي هو موجود أيضا، كما أنه موجود المقلد المنتهي اللي قد تولى الشياطين وانتهى، وموجود اللي الداعية الضلالة اللي ثانية عطفه ليضل عن سبيل الله، في نوع ثالث كما قال عليه الصلاة والسلام، كما قال عز وجل مذبذبين بين ذلك لا إله هؤلاء ولا إله، هذا الصنف الذي يتربص بكم الدوائر، فإن كان لكم فتح قالوا ألم نكن معكم، وإن كان الكافر نصيب قالوا ألم نستحوذ عليكم، هذا الصنف اللي يشوف من هيله ويشوف من الغلبة ويقول أنا معك، دائما يحاول أنه يقف في المنتصف بحيث أنه إن فازوا ذولا هو معهم وإن فازوا ذولا هو معهم. ترى في صنف يشبه هذا ولا يشبهه، وهم الذين قال الله عنهم إلا الذين يصلون إلى قوم بينكم وبينهم ميثاق أو جاءوكم حصرت صدورهم أن يقاتلوكم أو يقاتلوا قومهم. هذا هو صنف آخر. لكن في صنف اللي بعدهم الذين يريدون أن يأمنوكم ويأمنوا قومهم، يبغى يأمنك ويأمن قومه، يحط له يد مع هذا ويد مع هذا ويشوف. هذا وصفه الله بأن كأنه واقف على حرف، على شفا، إما على حرف على انحراف أو على شفا الحرف، شفا حفرة من النار، واقف على حرف. فإن أصابه خير اطمأن به، وإن أصابته فتنة انقلب على وجه، نسأل الله العافية والسلامة. وهذا كثير، واقرأوا الآثار عند هذه الآية. هذا يكون عند التوحيد وعند الجهاد وعند الهجرة، الثلاث أشياء هذه يكون الأصناف هذا الموجودين. كان في ناس يهاجرون للنبي صلى الله عليه وسلم من الأعراب ومن الناس، هجرة صغرى وهجرة كبرى، فكان أحدهم إذا صح بدنه ورزق غلاما وجاءه رزق مال قال إن هذا لدين صالح واستقام، وإن مرض في بدنه وجاءته أنثى كانوا ما يريدون شال، وجاء ضيق في العيش قال هذا من شؤم هذا الدين. فكانوا يأتون النبي صلى الله عليه وسلم يقولون أقلنا، فيقول الإسلام لا يقال والهجرة لا تقال والجهاد لا يقال، ما فيه إقالة، مو بيعة هذه بيعة. فيتولون فيقول هذه الآية. فإذا ذكروا أهل العلم أن هذا يحصل حتى في الجهاد، إن جاء مغانم قال معكم، وإن كان أصيب من المسلمين إصابة قال لست معهم. وفي التوحيد نفس الطريق، وفي السنة نفس الطريق. أيام حرب الأحزاب والجماعات الضالة تجد فيه نوعيات من الصنف الأول اللي هم الهمج الرعاع، وفي نوعيات من الصنف الثاني اللي هو ثاني عطف اللي يضل عن سبيل الله، وفي نوعيات من الصنف الثالث اللي هو يأمنوكم ويأمنوا قومهم، وهو حبيب للأحزاب وحبيب لهذولا ويبغى يهادي ويشوف من هيله، يمكن ذولا يمسكون مناصب ما يدري، هو حاسبها كذا، يمكن ذولا يمسكون مناصب، يمكن ذولا يجيهم شيء. فهو دائما طول حياته كذا على حرف، مو على استقامة، على حرف. إن أصابه خير اطمأن، الخير هنا خير الدنيا، وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه رحمك الله. قال الله عز وجل خسر الدنيا والآخرة، سبحان الله، هذا اللي يبغى يكسب ثنتين ضيع ثنتين، خسر الدنيا والآخرة. أما خسران الآخرة فواضح، لكن خسران الدنيا ما حصل منها شيء، ما حصل شيء، وإن حصل شيء ما في بركة ولا فيه، ذلك هو الخسران المبين. قال تعالى عن نوع منهم الذي في التوحيد يتقلب في التوحيد، يدعو من دون الله ما لا يضره وما لا ينفعه، ذلك هو الضلال البعيد، يدعو لمن ضره أقرب من نفعه. يقول البغوي في تفسيره هذه الآية من مشكلات القرآن. لماذا؟ ما هو الإشكال فيها؟ أول شيء إنه يعني أثبت نفع، قال ضره أقرب من نفعه، مع أن اللي يدعونه ما فيه نفع أصلا. والإشكال الثاني أن قال قبلها ما لا يضره وما لا ينفعه، ثم قال من ضره أقرب من نفعه، من ضره أقرب من نفعه، وذكر أيضا فيها إشكال ثالث. فما وجهها؟ يدعو لمن ضره أقرب من نفعه، واللي قبلها يدعو من دون الله ما لا يضره وما لا ينفعه، ذلك هو الضلال البعيد. ها يا محمد، ها ايوه. طيب لغه العرب ان الشيء المستحيل يسمونه بعيد، مثل قولهم ذلك رجع بعيد، هو يقصدون ذلك رجع مستحيل، فقولهم ضره اقرب من نفعه يعني ما في نفع. يعني العرب قد تقول فلان خيره أقرب، شره أقرب من خيره، وهم ما يرون فيه خير، بس هكذا طريقتهم في فصاحتهم، يقولون اللي يسرع لك دائم شره وخيره يكون بعد. هذا وجه، ولذلك قال لبئس المولى ولا بئس العشير. في وجه آخر، يدعو لمن ضره أقرب من نفعه، في تصورهم هم هذا الإشكال الذي ذكره أيضا البغوي الثالث، أنهم هم هل هم كانوا يتصورون في الأوثان أن ضرها أقرب من نفعها أو نفعها أقرب من ضرها، أو يتصورون أن الأوثان أن أصلا ما فيها ضر كلها نفع؟ كيف كانوا يتصورون؟ يدعو لمن ضره أقرب من نفعه. وبعدين كلمة يدعو قد تكون يدعو اللي هي الدعاء، وقد تكون يسمي، يعني يسمي من ضره أقرب من نفعه إله، يسميه إله وهو ضره أقرب من نفعه، يعني ما في على الفصاح. قد تكون يدعو يعني يدعوه، وقد يسميه يعني لبئس المولى ولا بئس العشر. طيب أنتم انظروا فيها ونقف عندها. فسبحان الله اللي يجمع فيها في هذه الأوجه ذكروها ترى في التفسير كلام مشبع فيها. هذه فاتحة الحج، يا أيها الناس يا أيها الناس ومن الناس ومن الناس ومن الناس، احذر من هذه الأصناف. والعصمة في أولها، يا أيها الناس اتقوا ربك، إذا اتقيت الله كفاك الشرك وكفاك البدع وكفاك الأهواء والمعاصي. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا حقيقة التقوى وأن يهون علينا أهوال القيامة. الله نسأل الله أن يهون علينا أهوال القيامة وزلزلتها، إن زلزلة الساعة شيء عظيم. ما ظنكم بليلة صبيحتها يوم القيامة؟ ما ظنكم بالليلة اللي تخرجون فيها من الدنيا إلى الآخرة؟ ما ظنكم بأول ليلة في القبر؟ زلزلة الساعة شيء عظيم على مستوى الفرد وعلى مستوى الناس كلهم. لكن اعتصموا بالله هو مولاكم، نعم المولى ونعم النصر. نسأل الله أن يفقهنا في القرآن ويتوب علينا. نسأل الله أن يوفقنا وإياكم، صلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد.